من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الاعتزاز بالطاعة، الاعتزاز بهذه العقيدة، الاعتزاز بالإيمان، الاعتزاز بالعلاقة مع الله، الاعتزاز بعبادة الله، الاعتزاز بتوحيد الله، الاعتزاز بهذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، شرفكم به وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لنا ولمن اتبعه وعمل بما فيه. أمة الإسلام الأصل أنها أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا زال أعداؤنا يحاربوننا ويريدون أن يصدون عن ديننا وأن يسلخون من هذه العقيدة وهذا الإيمان، ومن السبل الإغراء بتقليدهم والانقياد لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي عرف ذلك وحذرنا منه من نزول هذا الدين وفي نزول هذا الدين، قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ من أعني غير هؤلاء؟ رواه البخاري ومسلم.